وحينئذ سيتجه الناس إلى من هم ليسوا أهلا فيأخذون عنهم الدين، فتحدث الفتنة، تحدث الفتنة. ففي الحقيقة نقول إذا ترتب على العفو مصلحة عفا، وإلا فإنه لا يعفو. طيب فإذا قال له الثاني الذي يعني الظالم، إذا قال له إنني يعني أريد أني أتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما وقعت في عرضك وأنا أخطأت في حقك، جاء نادما، هل يعفو عنه؟ يعفو. لكن هل له أن يشترط عليه، أن يشترط أن يصلح ما أفسد؟ أي نعم. ماذا يقول له؟ ولو كل الكلام الذي كنت تقوله الآن لا بد أن تأتي بضده. وهكذا بعض الصحابة رضي الله عنهم كخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل الذين حاربوا المسلمين في أول طريقهم، ثم لما تابوا عاهدوا الله تعالى أن كل عداوة كانت في قلوبهم للإسلام والمسلمين أن تنقلب مودة ومحبة، وأن يحولوها عداوة على الشرك والمشركين. هكذا ينبغي. إذن العفو مطلوب، العفو مطلوب. يقول وتعفو عمن ظلمك، وقد قال عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، وانظر لم يقل ادفع بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كأنه ولي حميم. نعم يا بدر. شو أهل العلم لا بد من إيقافه، لأن هذا شره مستطير، يقابل أو يتصل به. من أنت حتى ترد؟ ما أدلتك؟ تعال إليه، تعال إلى من تشك فيها وتشكك، اجلس وناقش. لابد. نقول أليس من النصيحة كما مضى لأئمة المسلمين أو عامتهم أن يذب عن عرض المؤمن؟ ها؟ فإذا كان في عامة الناس ففي العلماء من باب أولى، وفي طلبة العلم باب أولى. لا ينبغي أن نرضى بذلك. تسمع إنسانا يقع في إنسان، في شخص ممن ينفع المسلمين، لا ينبغي أن ترضى، لأنك لو رضيت لكنت غاشا لهذا الشخص ولم تكن وفيا. لأننا إذا تركنا هذا من أعظم الإفساد في الأرض، أليس كذلك؟ هذا من أعظم الإفساد، لأن هذا لا يدعو إلى مجرد بدعة، لا يدعو إلى مجرد بدعة، هذا ينفر الناس عمن من الله عليهم بشيء من الحق، فهو يظن أنه يبني ويساعد في بناء صرح الإسلام، لكنه في الحقيقة يهدم الدين، يهدم الدين. فجعل لسانه والعياذ بالله معولا للهدم، وهو يظن أنه يحسن صنعا. نعم يا محمد. بالله قل له، هل تعرف فرقة المرجئة ومن أسسها ومتى بدأت وما هي أصول المرجئة، وماذا قرأت عن المرجئة حتى تتهم شخص لا يفهم شيء ولا حمير؟ نعم. لا لا لا لا، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن، يعني أن الحسنة أعظم من السيئة، لا يمكن أن تكون السيئة خير من الحسنة. فالعفو أقرب للتقوى، ومعاملة الذي هو عدوك أنه ولي حميم إيش أقرب أيضا. انتبهوا، وأن تعفو عمن، أن تعفو عمن ظلمك. قال ويأمرون ببر الوالدين، أهل السنة والجماعة يأمرون ببر الوالدين. هم أولا من أبر الناس، من أبر الناس بآبائهم، وكذلك يدعون الناس إلى بر الوالدين، يدعونهم إلى بر الوالدين. وقوله يأمرون ببر الوالدين. البر قال العلماء هو إيصال الخير بقدر المستطاع وكف الشر. انتبه. والبر أيضا كما قالوا هو أعلى في المقام والدرجة من الصلة، فبر الوالدين أعظم عند الله من عموم صلة الأرحام. فالبر فيه صلة لكنه أخص، ولذلك يسمى البار بالوالدين بارا والواصل للرحم واصلا، ويسمى العاق لوالدين عاقا والقاطع للأرحام قاطعا. وقد أجمع أهل العلم على أن البر بالوالدين فرض فرض عين، ليس فرض كفاية بل هو فرض عين. يأمرون ببر الوالدين. فمن هما الوالدان؟ الوالدان هما الأب والأم، أما الجد والجدة فإن لهما برا لكنه ليس كبر الوالدين الأصليين، لهما عموم صلة. فبر الجد والجدة بر صلة، لكن بر الوالدين أي بر الأب والأم بر إيش؟ بر أب وأم، لأن الجد والجدة لم يعاني ما عاناه الأبوان، ولم يجعل الله تبارك وتعالى حقا بعد حقه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم من بر الوالدين. ولذلك إذا استقرأت القرآن تجد أن بر الوالدين مقرون بأهم ما أمر الله به عباده وهو التوحيد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك أمر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كما أنك أيضا تجد أن عقوق الوالدين مقرون في القرآن بأعظم الذنوب وهو الشرك بالله. صحيح؟ نعم، كما دلت على ذلك السنة. فالوالدان لهما حق عظيم عليك، أعظم حق بعد حق الله ورسوله عليك حق الوالدين. فإذا كان لله تبارك وتعالى حق الخلق والإيجاد فإن لهما حق الإنجاب والإيلاد، حق الإنجاب والإيلاد. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال له أي الأعمال أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال ماذا؟ قال الصلاة على وقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. سبحان الله، بر الوالدين قدمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذروة سنام هذا الدين الذي تبذل فيه الأرواح وتبذل فيه النفوس والأموال لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. جعل الله جل وعلا ثواب بر الوالدين أعظم من إيش؟ التضحية بالنفس والمال في سبيل الله. لابد أن نستشعر هذه المعاني. المشكلة أننا نقرأ الحديث ونحفظ ولكن لا نستشعر معانيها. الآن البر قدم على أي شيء؟ البر قدم على الجهاد، وفي الجهاد ما فيه من الأجر والثواب، بر الوالدين مقدم على ذلك. وجاء الترغيب في بر الوالدين أولا، هل هو خاص بهذه الأمة أم أن جميع الأمم أمرت بذلك؟ نقول إن هذا مما جاءت به جميع الشرائع، كما في قوله تعالى ولقد أخذ نعم وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا وإذ أم ولقد وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وهذا لمن؟ لبني إسرائيل. ولذلك يأتي ذكر بعض أنبيائهم والثناء عليهم بأنه كما ذكر في يحيى عليه السلام وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ولم يكن جبارا عصيا. إذن هو أمر أجمعت عليه الشرائع، وهو إيش؟ بر الوالدين. بر الوالدين جاء في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، يريد أن يجاهد في سبيل الله، فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: أحي أبواك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. وفي سنن أبي داود بسند صحيح أيضا من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا استأذن في الجهاد لكنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنني قد تركت أبوي شيخين كبيرين يبكيان. قال: اذهب أضحكهما كما أبكيتهما. بر الوالدين، بر الوالدين أيها الإخوة يسبب البركة في الأعمار والزيادة والبركة في الأرزاق. جاء في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سر أن يزاد له في عمره ويبارك له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. وجاء في حديث آخر رواه الترمذي قال حسن غريب وقد صححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء والبر. فالبر، بر الوالدين من أعظم الأعمال، بل إنه من الأعمال التي يعجل لصاحبها المثوبة في الدنيا قبل الآخرة. وتذكرون الثلاثة الذين دخلوا الغار وسقطت صخرة فسدت عليهم باب الغار، قام أحد الثلاثة يقول: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، لا يسقي أهلا ولا مالا قبل سقائهما، ولا يطعم أهله وأولاده قبل إطعامهما. فذهب يوما يحتطب فعاد وقد أتى بشرابهما فوجدهما نائمين، فظل هذا الرجل البار ينتظر حتى يستيقظ. قال: والأولاد يتغاضون، أي أنهم يبكون في رجلي يسألونني ذلك، فأبى إلا أن يقدم أبويه في سقائهما على أولاده، وفي لفظ: حتى طلع الفجر. سبحان الله، خشي حتى أيقظهما. فقال: اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهه ففرج عنا ما نحن فيه. ففرجت الصخرة وخرج الثلاثة. ولذلك المشهور عند الناس عامة أن من بر أبويه بره أبناؤه. فإذا كنت ترجو أن يبرك أبناؤك فابدأ ببر والديك، ابدأ ببر والديك. كلما كنت أبر بأبويك كلما كان أبناؤك أبرارا بك وبارين بك. انتبهوا لهذه المسألة. أهل السنة والجماعة يبرون بأبنائهم، نعم، يبرون بآبائهم ويأمرون بذلك. فإلى الذين ينتمون أو يزعمون أنهم من أهل السنة والجماعة ويتطاولون على الآباء، ربما تجد الواحد فيهم ملتحي قد قصر ثوبه، حافظ على الصلوات في وقتها وحافظ على الرواتب، لكنه مع أبويه والعياذ بالله غير بار. طيب، ماذا قلنا في البر؟ إيصال الخير بقدر المستطاع وكف الشر والأذى. إيصال الخير، أي نوع من أنواع الخير؟ من ذلك سواء كان هذا الخير بدني أم مادي، يعني مالي. فالبدني كالجلوس إليهما ومحادثاتهما، هذا أيضا من البر. بعض الناس والعياذ بالله يجلس مع أصحابه الوقت الطويل لا يمل، يبقى ساعات طوال في المقهى لكنه يمل لربع ساعة جلسها مع أبيه، هذا لا ليس بالبر، هذا من العقوق، هذا من العقوق. حطوا بالكم، برهما بالمال ها كذلك، هذا مادي. هل تأكل شيئا وأبوك قد حرم منه؟ هذا عقوق. تبرهما بالمال، ليس البر مجرد يعني أن تحسن خطابهما أو أن تجلس إليهما وتحرمهما مما من الله عز وجل به عليك، حتى ولو كان إيش؟ حتى ولو كان غنيين لا تحرمهما مما أثاء الله سبحانه وتعالى به عليك. انتبهوا لهذه المسألة جيدا، فإن الأب يسعد والأم كذلك يسعدان بما تعطيهما حتى ولو كان شيئا يسيرا، كما قال لوالدي قديما: أريدك كشجرة إن لم تكن مثمرة، وكنت في يوم شديد الحر استظللت بظلك. شفت؟ يعني حتى لو لم يكن عندك ثمار أريد أن أستظل في ظلك يكفي. وهذا صحيح، أن الإنسان إذا كان له ولد كأنه غرس شجرة يحيطها برعايته وعنايته طيلة حياته، فإذا لم ينتفع بهذه الشجرة خرجت له والعياذ بالله شجرة شوك ما يستطيع أن يلمسها، هذه فيها خير؟ هذه ينبغي أن تقطع ثم يرمى بها في محرقة. فبر الوالدين يكون بأمور، لا يكون إلا يكون بطلاقة الوجه، حتى قال عروة بن زبير رضي الله عنه: إن من ليس من بر الوالدين أن يحد نظرهما نظره فيهما. بعض الناس إذا نظر إلى أبيه كأنه ينظر إلى غفير، هذا من العقوق. وانظروا إلى حال السلف الصالح مع الآباء، فإنهم عدوا ما يفعله بعض، أقول بعض ممن يسمي نفسه أنه ملتزم، عد ذلك السلف من العقوق، عدوا ذلك من العقوق. إيه نعم، قال بعض السلف: إن من العقوق أن تمشي أمام أبيك إلا أن تميط عنه الأذى، هذا عقوق، لا تمشي أمامه، تمشي إيش؟ خلفه، اللهم إلا أن تميط عنه الأذى، يعني تيسر له السبيل. وقال مجاهد رحمه الله: إن من العقوق أنه إذا ضربك أبوك أن ترد يديه بيديك، خليه يضرب. أين هذا؟ أين هذا؟ كان بعضهم يأبى أن يأكل مع أمه خشية أن يرفع لقمة قد سبق نظرها إلى هذه اللقمة فاشتهتها فيكون قد أكل ما اشتهت أمه. اسمع للسلف الصالح ولأهل السنة والجماعة. وقالوا أيضا: إن من العقوق أن تسمي أباك باسمه أو بكنيته، يا أبا فلان، أو ينديه باسمه وكأنه صاحب له. وانظر لإبراهيم الخليل عليه السلام يضرب لنا يعلمنا درسا عظيما في بر الوالدين مع أن أباه كان كافرا، ماذا كيف كان يناديه؟ يا أبتي، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، كلها أدب. ومع التهديد، مع التهديد الذي هدده آزر: لئن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. انظر إلى البر، هكذا أهل السنة والجماعة. فالبر هنا للوالدين لا ينبغي أن تمتن به عليهما أيضا، تقول: أنا أبر وأنا كذا وأنا أعطيكما، لا تتكلم بهذا. قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وانظر الآن كيف ذكر سبحانه وتعالى هذه الفترة التي يمر بها الوالدين، وهي فترة صعبة جدا، من أصعب مراحل حياة الإنسان، في الدنيا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. خص هذه الفترة بالذات لأنهما بلغ درجة الضعف، ولأنهما في حاجة إليك أكثر مما كان شابين أو كهلين. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. كلمة تتركب من حرفين، أف يتضجر، لا أف ولا ما فوقها ولا ما دونها، حتى لو قلت تتضجر أمامهما. فلا تقل لهما أف، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني قل لهما ذليلا رحمة بهما، كما قال ابن كثير، واخفض لهما جناح الذل، قل لهما ايش؟ ذليلا رحمة بهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انتبهوا، فهما الآن في أمس الحاجة إليك. ولذلك بعض الناس يكون والعياذ بالله بارا بزوجته غير بار بوالديه. بر الوالدين خاصة الأم، ولذلك خصها الله تعالى بالعناية دون الأب. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها، عناء بعد عناء، وتعب بعد تعب، وضعف بعد ضعف. ولو كلفك شخص بأن تحمل كيلو من السكر لمدة 9 أشهر في يدك، لا أقول في بطنك تربطها، كيف يكون حالك؟ هل تستطيع 9 أشهر بأيامها ولياليها أن تحمل كيلو من السكر وأنت كنت تزن أكثر من كيلو وظللت في بطنها شهورا بأيامها ولياليها؟ ثم أذكر أيضا وضعها وطلقها، فلقد كان بطنك لك، بطنها لك وعاء، وحجرها وثديها لك سقاء. ولذلك كانت الأم حق الناس بحسن صحابتك. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن رجلا قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. في الثالثة أو الرابعة قال أبوك. أبوك. وسأل رجل عمر بن الخطاب، سأل رجل عمر قال يا أمير المؤمنين إني أخدم أمي كما كانت تخدمني، فهل أكون بذلك قد أديت حقها؟ قال لا، قال أنا أخدمها كما تخدمني، أخدمها كما خدمتني صغيرا تماما. قال لا تؤدي حقها ولن تؤديها. قال لما؟ قال لأنها خدمتك وكانت تتمنى لك الحياة، أما اليوم فإنك تخدمها وتتمنى لها الموت. وهذا ابن عمر جاءه رجل قد حمل أمه على كتفيه وجعل يطوف بها البيت الحرام، فقال لابن عمر يا ابن عمر أكون بذلك قد أديت حقها؟ قال لا، ولا بطلقة واحدة طلقتها فيك عند ولادتك. أنا أقول بعض الناس والعياذ بالله قد كتب الله عليه الشقاء، لأن حقيقة إن عقوق الوالدين أو أحدهما سبب من أسباب الشقاء في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. تجده يبر بالزوجة ويعق الأم. فمثلا إذا أنجبت زوجته ولدا له وصارت تحيي الليل، يعني أنها لا تكتحل عينها بنوم بسبب ولدك لأنه يصيح ويريد اللبن، وصار يتحدث يقول والله الزوجة مسكينة في الليل لا تنام، ليش؟ قال الولد تعرف رضيع. تجد عنده من الإحساس والرحمة بزوجته ما نسي به فضل أمه. نقول أنت الآن لا، إذا رأيت تعبك في تربيتك لهؤلاء الأبناء وتعب زوجتك أذكر فضل والديك، فلقد كنت مثل ابنك، كنت مثل إيش؟ كل ابن، مثل ابنك تماما. فسهر السهر على راحة ابنك من قبل زوجتك هذا قد عانته أمك طويلا، فاذكر فضلها عليك. لكن بعض الناس أقول من شقي فتجده يذهب بأبيه أو بأمه أو بالاثنين جميعا يذهب بهما إلى دار العجز، إلى دور الرعاية، لأنه ليس عنده وقت، رجل أعمال عنده شركات عنده أموال عنده أسفار، ويقول هذا بر أنا أنفق كل شيء لحسابي. لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى أن أحدهم سمعنا عنه كان صاحب شركة، يعني أن ذهب بأمه إلى دور العجز وصار ينفق وما مشكلة، لكن هل النفقة هذا بر؟ ليس برا، هذا ليس من البر، لأن أمه صارت لا تملك نفسها في الحدث، صارت ربما تبول في ثيابها، والزوجة تتقزز من ذلك، والأبناء يتقززون، فذهب بأمه إلى دور العجز ويدفع الفاتورة كل شهر. فاتصلوا به يوما قالوا إن أمك قد توفيت. قال والله ما في مشكلة، أنا تكفل بكل شيء، أنا سأرسل لكم الفاتورة. أعوذ بالله. ولما أنكر عليه قال كيف أنا أدفع كل شيء؟ يقول هل هذا بر؟ لأن الآية انظر، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. برهما يكون بأمور ليس إلا بالمال فقط، بطلاقة الوجه، بذل الندى، الدعاء لهما، تقبيل رؤوسهما، تقبيل يديهما. جاء الرجل أو سأل الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا ألك من أم؟ قال نعم. قال إلزم رجلها فالجنة تحت رجلها، أو كما قال. فإن من العقوق أخذ الأبوين ووضعهما في دور العجز، والحق أن هذه الدور لا ينبغي أن تؤسس في بلاد المسلمين إلا عند الضرورة. يعني وددنا لو كانت هذه الدور دور الرعاية والعجز يقوم عليها من أهل العلم الشرعي، أنه لا يقبل عجوز أو عجوزة إلا إذا كان له ليس لهما أبناء مطلقا، أما إذا كان لهما أبناء ينبغي أن تسلط عقوبة عليهم. ولذلك كلما كان الإنسان عاقا بأبويه في الدنيا كلما عقه أبناؤه. فإذا رأيت شخصا يعقه أبناؤه في الدنيا فاعلم أنه قد عق أبويه، لابد. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه كما قال عليه الصلاة والسلام من العقوق وقطيعة الرحم، هذه من الذنوب التي تعجل العقوبة لأصحابها في الدنيا قبل الآخرة. أما الأب فهو الذي بذل حياته ووقته وصحته وجهده، سافر وقطع الفيافية والقفار وتحمل حمل الأثقال، فمنهم من كان أبوه نجارا فقطعت أصابعه في سبيل إطعامه، ومنهم من كان أبوه حمالا أو فلاحا فهو الذي اقترض الأموال لأنه كان فقيرا، وهو الذي عانى طويلا من أجل أي يربي ويرعى. هذا كذلك جدير وحري بأن يبر. ولذلك المال الذي عندك حق له، قال عليه الصلاة والسلام للرجل أنت ومالك لأبيك. وقد سئل عليه الصلاة والسلام أو سأل أصحابه يوما كما في الصحيحين من حديث أبي بكر قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه ملعون ملعون من عق والديه، ملعون من عمل عمل قوم لوط. وفي كتاب السنة لابن أبي عاصم بسند صحيح كما قال الألباني أنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، وذكر منهم والعاق لوالديه. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه. وقال أيضا: لا يدخل الجنة ثلاثة، وذكر منهم العاق لوالديه. فعقوق الوالدين سبب من أسباب دخول النار. ولذلك الصحابة رغم أن آباءهم كانوا على الكفر أو بعضهم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يصلوا آباءهم. فهذه من صفات أهل السنة والجماعة، بر الوالدين، هم يبرون ويأمرون بالبر. فهل من برهما طلاق الزوجة؟ سئل الإمام أحمد عن ذلك فقال: ليس من البر، من بر الأم طلاق الزوجة. اللهم إلا إذا كانت تؤذي أمك، أما إذا كانت غير مؤذية فالأصل التريث وسؤال أهل العلم عن هذه المسألة. انتبهوا. وبر الوالدين ما لم يكن عليك ضرر في بدنك أو في دينك، يعني أن خدمة الأبوين اختلف فيها العلماء، منهم من قال مستحبة والصحيح أنها واجبة خدمتهما، فلو دعاك أبوك وقال ائتيني بكذا يجب عليك أن تمتثل، يجب في أصح قول أهل العلم. طيب والنفقة؟ أجب، إذا كان مالك يستوعب النفقة عليهما يجب عليك أيضا. تعجب حينما ترى كثيرا من الناس ثلاجته تكاد تنفجر من ما لذ من الطعام والشراب، ولا يفكر أبوه يأكل هذا أم لا، ويشرب هذا أم لا. تجد أن مائدته عليها كل ما لذ وطاب من المطاعم والمشارب، في الوقت الذي ربما لا يجد الأب فيه أبوه فيه أو أمه غير كسرة الخبز اليابسة. هذا عقوق. ولا بارك الله في طعام يأكله الإنسان وأبوه يحرم منه. أما أولئك القوم الذين ربما يسكن يعني مع أبيه أو أمه في نفس البيت، فتجده يدخل بقراطيس الفاكهة واللحم مخفية أو في علب سوداء أو أكياس سوداء، فإذا سئل عن قرطاس اللحم الذي دخل به قال: فحم فحم مو لحم. موجود هذا، موجود، لكن ليوقن هذا وليكن على يقين أن أبناءه سيفعلون به مثل ما يفعل هو اليوم بأبويه. كلما أنفقت على أبويك وكلما أعنتهما اعلم أن ذلك كله سيرد إليك أضعافا مضاعفة في الدنيا والآخرة. فإياك إياك أن تبخل. وليس من بر الوالدين، انتبهوا، أن يقع عليك ضرر في دينك. ليس من بر الوالدين أن تترك صلاة الجماعة، وليس من بر الوالدين أن تحلق لحيتك إذا أمراك. لكن مع ذلك نقول إنه لا بد من نصحهما وأمرهما بالمعروف والنهي عن المنكر على سبيل الرفق واللين والرأفة بهما. انتبهوا. والكلام عن هذا الموضوع يطول جدا. قال: ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام. صلة الأرحام، الأرحام هم الأقارب من النسب أو من الرضاع أيضا، صلتهم واجبة وفرض عين، فرض عين أمر الله سبحانه وتعالى بها، وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن صلة الأرحام، لكن لم نتكلم عن الكيفية. فهل هناك قيد ذكره الشارع في صلة الأرحام؟ الصحيح أنه لا يوجد قيد. فإذا لم نجد شيئا قيده الشرع فإن المرجع فيه لأي شيء هي العرف. وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد. نعم، نعود إلى العرف في صلة الأرحام. نحن نعيش هذا العصر الذي جفت فيه ينابيع الرحمة في الحقيقة، إلا ما رحم الله تعالى، وقلت فيه الصلة بين العائلات بسبب لأسباب كثيرة، كثرة المشاغل، انشغال الناس بالدنيا، اتساع البلاد، تباعد الديار، مع أيضا المشاكل العائلية كما تعرفون. فنحن نعيش عصرا قلت فيه الصلة. أولا نسأل عن كيفية صلة الأرحام. صلة الأرحام بحسبها، يعني بحسب الحال. فمثلا لو كنت أنت غنيا وعندك أرحام فقراء يوجدون في بلد ليس فيه مال، ثم صرت تزوره، أنت تزور لكن لا تزيد على كيف حالك، طيب لباس الحمد لله، ثم اليوم الثاني كيف حالك، طيب أنت ترفل في النعم وهم محرومون، هذا ليس من صلة الرحم، لأن وصلهم في هذه الحال بماذا يكون أيضا؟ بالمال. تعطي شريطة ألا تلحق بنفسك ضررا، وتبدأ بالأقرب فالأقرب، تبدأ بالأقرب فالأقرب. طيب لو كانوا أغنياء وغير في غير حاجة، لا يحتاجون إلى مالك، فإذا سئلت عن صلة الرحم قال والله هم لا يحتاجون إلى مال، نقول هل هناك إلا المال؟ إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكن تسعوهم بحسن أخلاقكم، فبزيارتهم ووصلهم. والحمد لله اليوم هناك وسائل يمكن أن تصل بها أرحامك ولو من مكان بعيد، لكن الذي عليه أغلب الناس أقول الصلة تكون في المناسبات والأعياد، في الأعياد والمناسبات، هذا الذي عليه أغلب الناس، لكن قال العلماء أن هذا ليس بوصل تام، نسأل الله أن يعفو عنا. نعم كيف مثلا؟ لا شك تغير الحكم بتغير الحال، ولكن يبقى وجوب صلة الأرحام. وظاهر كلام المؤلف وظاهر إطلاق النصوص أن الأرحام يجب وصلهم وإن كانوا كفارا وإن كانوا فساقا، يجب وصلهم ولا يجوز قطعهم، لكن لا يجوز مشاركتهم في أي شيء، لا يجوز مشاركتهم في الحرام. فلو دعتك بعض العائلة قالك تعال عندنا عرس، يلا، هذا الموجود وفيه بلاوي كما هو موجود، هل تذهب تقول هذه صلة رحم؟ من بعض الناس سووا له الشيطان قال هذه صلة رحم، وربما هم صاروا يعيظونه، كيف لا تأتي؟ هذا هو الدين الذي تتبعه، هذا هو الالتزام، والله أمرك بصلة الأرحام. نقول إن وصلكم في هذا العرس قطعكم، لأن عندنا نصوص أخرى، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، وقد قال العلماء هذا في الكفر والخوض في آيات الله والمعاصي تلحق بذلك، لا يجوز أن تجلس مجلسا فيه محرمات إلا إذا كنت تغير المنكر وتأمر بالمعروف، أما أن تجلس وتقول إني كاره أو أصل الرحم هذا ليس بصواب، هذا محرم يحرم عليك. ولا تأثم، يعني لو قال أنا الآن إذا لم أذهب وهو أخي، يا أخي هذا أخوي ابن أمي وأبي، كيف لا أذهب إلى عرس ابنتي أو عرس ابنه؟ والناس ابتلوا بهذا، فيقول إنني لو لم أذهب لحدثت قطيعة، صحيح أم لا؟ هذا الذي يقال، نقول لا تذهب ولا ترضي الناس بإسخاط الله عز وجل، فإن من أرضى الناس بإسخاط ربه سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فإذا قال ستقع قطيعة، نقول القطيعة ستحصل منهم ليس منك، ليس منك، واعلم أن العاقبة لك. سيأتي اليوم الذي يعترفون فيه بهذا الخطأ، انتبهوا لهذه المسائل جيدا. طيب بعض الناس يقول أنا عندي أرحام يا أخي، لكننا لسنا بنفس الأفكار، أنا إذا ذهبت إليهم قالوا أنت يا أخي صرت متزمتا، لا تضحك كثيرا ولا تسمع موسيقى، ما تحب الجو أنت. بعض الناس لهذا السبب يقطع بالكلية، هل هذا صواب؟ لا، نقول صلهم ولو كان ذلك على وجه التقليل، لكن صلهم ولا تقطع، صلهم ولا تقطع. وربما إن صلتك لهم حتى على وجه التقليل، خوفا من أن تقع معهم في معاصي إذا كانت بيوتهم عاجزة بالمعاصي، تكون سببا في هدايتهم وإصلاحهم. قال وصلة الأرحام وحسن الجوار، حسن الجوار. أهل السنة والجماعة يحسنون إلى جيرانهم ويأمرون بحسن الجوار، فالجار له حق في الإسلام، وقد قرن الله عز وجل حقه، أي حق الجار، بحقه هو عز وجل إفراده بالعبادة، في قوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب، الآية. نعم الآية، والجار له حق وإن كان من غير المسلمين. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. سبحان الله، هذا جبريل يوصيه بالجار بأمر الله، يوصيه بأن يحسن إلى جيرانه، فمن شدة وكثرة وصاية جبريل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجار حتى ظن عليه الصلاة والسلام أنه سيورثه. انتبهوا. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي لفظ فلا يؤذي جاره. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثلاث مرات يقسم أنه لا يؤمن. وهل النفي هنا نفي للكمال أم للوجود والصحة؟ للكمال، يعني ليس معنى أنه كافر، يعني لا يؤمن يعني لا يكتمل إيمانه. وقل مثل ذلك في بقية النصوص، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. جاء في زيادة أحمد وما قيل وما بوائقه يا رسول الله؟ قال ها شره أو أذاه. انتبهوا، فالإحسان إلى الجار واجب من واجبات الإسلام، فله حق. فإذا كان الجار مسلما صار له حقان، حق الإسلام وحق الجوار. فإذا كان الجار قريبا مسلما كم له من حق؟ ثلاث حقوق، حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. مثلا يجاورك عمك أو خالك أو عمتك، إيش نقول؟ هؤلاء لهم ثلاث حقوق. فإذا كان الجار كافرا ماذا نقول؟ له حق واحد وهو حق الجوار. فهل من الإسلام إيذاؤه؟ لا، لا إزعاجه ولا إيذاؤه ولا الاعتداء عليه. والحقيقة أن الجوار حق ضائع وغائب فينا، أقول فإن أحسننا إلا من رحم الله تعالى من يظن أن الإحسان للجار بأن لا يؤذيه، لكن حق الجار أعظم من هذا، ليس مجرد كف الأذى فقط. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ولكن المشكلة أيها الإخوة أن جيراننا إن لم يكونوا عربا مسلمين كانوا من غير المسلمين، وهم اعتادوا على غير الذي نذكره الآن. فلربما لو ذهبت بطعام تعطيه هل يأكلون؟ لا أظن ذلك، يخافون، يقول لك هذا ربما دس لي شيئا أو أن طعامهم فيه شيء، صحيح أم لا؟ في هذه الحال لا يعطون طعاما، في هذه الحال لا يعطون طعاما. لكن بالنسبة لعيادتهم إذا مرضوا أو ما أشبه ذلك، هل يعادون؟ نعم يعادون، وقد عاد الرسول عليه الصلاة والسلام جارا له يهودي بالمدينة ووجده في احتضاره، يعاد. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كما جاء في سنن أبي داود بسند صحيح ذبح شاة، فلما عاد قال لأهله أعطيتم جارنا اليهودية منها؟ فإنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. هذا نقول قد يكون متعذرا فيما لو لم يتعارف الجيران على هذا، فهمتم؟ أما إيذاء الجار فإنه أيضا من كبائر الذنوب. جاء في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح أنهم ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة إيش كانت تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها باللسان أو بأشياء، فقال عليه الصلاة والسلام هي في النار. شوف، لم تنفعها كثرة الصلاة ولا كثرة الصيام. وأخبر عن امرأة أخرى لا تصوم النهار ولا تقوم الليل لكنها تتصدق بالأثوار بقطع الأقط لجيرانها ولا تؤذيهم، فقال هي في الجنة. إذن أهل السنة والجماعة إيش يقومون بحق الجار ويحسنون إلى جيرانهم ويأمرون بذلك. فإذا رأيت بعض هؤلاء الشباب الذين ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة يؤذون جيرانهم على أنهم كفرة مثلا، كفار، فيضيقون عليهم مثل ما يفعل بعضهم، يفتح مذياع القرآن الكريم آخر درجة، يقول هؤلاء كفار ينبغي أن يرحلوا من هذا المكان. من هم من فعل هذا؟ هل هذا صحيح؟ هل هذا سليم؟ لا، ليس هذا من الأدب، بل هذا محرم عليك. طيب، خاصة إذا كان الإنسان عليه مظهر الالتزام، فهم الآن صاروا يميزون، قل لك مسلم يطبق ولا مسلم لا يطبق. ترى عاد بعض الناس كل واحد وش عنده من الجداول والخانات، منهم من جعل خانتان أو خانتين، خانة متطرف وخانة معتدل، ومنهم من له خانتين، خانة مطبق وخانة غير مطبق، وبعدين عاد يقسم الناس يوزع على حسب ما يعني الأيديولوجية التي عنده، صحيح أم لا؟ إذا ظهر الإنسان بمظهر الالتزام ينبغي يجتنب ما يسيء إلى دينه. فإذا كان عندك أبناء مثلا في البيت وما شاء الله كثير والحركة مثل الذي عندنا، لابد أن تكفهم عن الركض مثلا في ساعة متأخرة حتى لا يؤذى الجيران. حطوا بالكم. قال والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. من صفات أهل السنة والجماعة أيضا الإحسان إلى اليتامى. اليتامى جمع يتيم، واليتيم في الناس من مات أبوه قبل أن يبلغ، يعني قبل أن يبلغ الأب ولا الابن، ها أجيبه، ها قبل أن يبلغ الابن، لأن من مات أبوه وهو بالغ لا يسمى يتيما. واليتيم في الحيوانات من ماتت أمه. الإحسان إلى اليتيم جاء ذلك مقررا في كل الشرائع. واليتامى، وندب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فقال كما في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد قال أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. وجاء في المسند من حديث أبي هريرة أن رجلا شكى إليه صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، قال امسح رأس اليتيم واطعم المسكين، فمسح رأسه يلين القلب ويذهب بقسوته. ووجه الإحسان إليه لأن اليتيم قد انكسر قلبه، وحس بشيء من القهر بوفاة أبيه، ولذلك قال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر، فإن الإنسان إذا أساء إليه يحس أنه مقهور لأنه ليس له من يدافع عنه ويأخذ له حقه. والإحسان إلى الأيتام بحسبه أيضا، يعني بحسب الحال، فالصغير إذا كان يتيما قد تحسن إليه بقطعة من الحلوى أو لعبة مثلا ليس فيها محرم، وإذا كان كبيرا دون البلوغ تعطي حلوى تقول يتيم هذا ها؟ سنقول يكون حدث عمره 12 سنة أو 13 سنة، هل تعطي حلوى وتقول هذا إحسان اليتيم ولا تعطيه ما يناسب حاله؟ ما يناسب حاله، ساعة، قلم، كتاب، ثوب أو ما أشبه ذلك. فإذا كان بالغا فلا يسمى يتيما لكنه مسلم تدخل عليه السرور كبقية المسلمين. الإحسان إلى اليتامى هذا من صفات أهل السنة والجماعة. والمساكين، والمساكين هنا هم الفقراء، لأنهم إذا ذكروا وحدهم دخل فيهم الفقراء، فالمحاويج والفقراء يحسن إليهم لأن الله تعالى وصى بهم. ووجه ذلك أن الفقر قد أسكنهم والحاجة أضرتهم فانكسرت قلوبهم فيحتاجون إلى الإحسان إليه. ظاهر الحال هنا أن الإحسان لليتيم والمساكين مطلق مطلق، فلو وقف علينا مسكين حالق لحية يسأل ماذا نصنع؟ نحسن أم لا؟ أي نحسن، نحسن، لا يلبس الثوب ولا ايش نقول الشباب ها؟ قل له اذهب البس قميص، هو ما عنده الا هذا السروال، صحيح؟ هذا خطأ، هذا خطأ ايضا. اليتيم نحسن اليه، لو كانت امه على غير طاعة الله غير ملتزمة بالحجاب مثلا قال ام هذه فاتنة ولا ما يهمنا، ما يهمنا، نحسن الى اليتيم، لان النصوص جاءت مطلقة ولم تقيد، جاءت مطلقة ولم تقيد. طيب اليتيم الكافر يعني الذي ابوه كافر يحسن اليه؟ نعم كذلك يحسن اليه، يحسن اليه، لكن كلما قدمنا ايتام المسلمين فهو اولى واجدر. طيب فاذا قال قائل كيف تحسن اليتيم عندهم ياخذوا في فلوس من الدولة ما لا عندك انت؟ سبحان وانت شي همك انت؟ يعني بعض الناس يقول هؤلاء عندهم من الإعانة من الضمانات الاجتماعية، ها عرفت الضمانات الاجتماعية هذه التي تدفع الإعانات من الدولة ما لا نأخذه نحن، هذه ذرائع يتخذها بعض ضعاف الإيمان وبعض البخلاء في عدم الصدق. أنت لا يهمك، أحسن إليه، فهمتم؟ وقد جعل الله سبحانه وتعالى لليتامى والمساكين حقا في الفيء، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يكفي هذا. المسكين الكافر يحسن إليه ولا حرج إذا تيقن أن هذا المال لن يستعين به على معصية الله، لا حرج، لكننا نقدم المسكين المسلم، لكن إذا عرضك مسكين من غير المسلمين لا بأس أن تعطيه، إيه تؤجر على ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن أهل السنة والجماعة يأمرون بأن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، وأنهم يأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان. نعم إلى أي شيء وصلنا؟ وحسن ها؟ والإحسان إلى اليتامى والمساكين. طيب يقول والإحسان إلى اليتامى والمساكين، نبدأ الدرس نجعل مناقشة بعد. والإحسان إلى اليتامى والمساكين. المساكين الأصل أنهم الفقراء، إذا ذكروا وحدهم يعنى بهم الفقراء، وإذا ذكروا مع الفقراء فإنهم أقل حاجة منهم. ولذلك قدم الله عز وجل في آية الزكاة أي المصارف، قدم الفقراء على المساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه. وهنا يعنى بهم الفقراء ويدخلون أيضا المساكين، وسموا بذلك لأن الحاجة أسكنته ولأن الفقر أسكنهم. أهل السنة والجماعة يأمرون بالإحسان إلى المساكين، فهم يحسنون للمساكين ويأمرون بالإحسان إليهم. ولذلك توعد الله عز وجل، لأن المسكين له حق في ديننا، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، والمسكين له أكثر من حق إعطائه، فمن الحقوق التي له حظ الناس على إطعامه. ولذلك توعد الله عز وجل من لم يقم بهذا الأمر في قوله تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وقال تعالى في سورة الماعون: كذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، يعني لا يحث ولا يأمر. فأهل السنة والجماعة نعم يحسنون إلى المساكين ويأمرون بذلك. والإحسان إلى المسكين بحسبه، إذا كان يحتاج إلى طعام أطعمناه، وإذا كان يحتاج إلى كسوة ولا يحتاج إلى طعام كسوناه، وإذا كان لا يحتاج لا إلى طعام ولا إلى كسوة لكنه يحتاج إلى أن نعطيه قيمة فإننا نفعل. مثل ما لو دخل مسكين علينا مجلسا فسلم، فإن من سيرد عليه، فإن بعض الناس من لا يرد عليه ازدراء له واحتقارا، ونحن ماذا نصنع؟ نرد عليه ونهش في وجهه ونسأله عن حاله، يعني كما يقولون نرفع من معنوياته، نرفع من معنوياته. هذا نوع من أنواع الإحسان إلى المساكين. من الإحسان أيضا حظ الناس على إطعامهم والتفكير فيهم، هذا كله من الإحسان لهم. قال: وابن السبيل، إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. ابن السبيل في باب الزكاة هو المسافر الذي انقطع به السبيل والطريق، هذا له حق في الزكاة وهو مصرف لها، وكذلك له حق في الفيء. وهنا الظاهر أنه يشمل الذي انقطع به الطريق والذي لم ينقطع به الطريق. فابن السبيل عموما أمرنا أن نحسن إليه، أمرنا أن نحسن إليه، حطوا بالكم، لأن ابن السبيل حتى وإن لم يكن قد انقطع به الطريق فإنه غريب، والغريب كما يقولون مستوحش، لأنه في بلد. اغلق هذا، والغريب مستوحش لأنه في بلد غير بلده، ونزل قوما لا يعرفهم، إذن يكون مستوحشا فيحتاج إلى أن نسعى في إذهاب وحشته. حطوا بالكم، فنحسن إليه أيضا بحسب الحال، نحسن إليه بحسب الحال. فابن السبيل هذا له حق في الضيافة، لكن حقه في الضيافة اختلف العلماء رحمهم الله فيها. فمن أهل العلم من قال: إذا نزل مصرا من الأمصار، يعني مدينة كبيرة فيها فنادق ومطاعم أين ينزل، فلا تجب ضيافته، يعني إذا جاء قال: يلا أخذك على الفندق أو المطعم أحسن لك، هكذا قال بعض العلماء، فلا تجب ضيافته إلا إذا نزل في القرى والبوادي حيث يقل المسكن والطعام. ولكن الصحيح من كلام أهل العلم أنه تجب ضيافته إلا لسبب، يجب ضيافته وإكرامه والإحسان إليه إلا لسبب، مثل لو كان المكان ضيقا أو كان الإنسان له عذر من الأعذار لا يستطيع استقباله. فابن السبيل وصى الله عز وجل به، واعبدوا الله، نعم، في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى أن قال وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فأهل السنة والجماعة يحسنون إلى ابن السبيل، وسمي بابن السبيل مجازا لأنه من كثرة ملازمته للطريق سمي به، كما يسمى دجاج الماء ابن الماء. قال والرفق بالمملوك، الرفق بالمملوك أيضا من الأخلاق التي اتصف بها أهل السنة والجماعة وأمروا بها. والمملوك هنا هل هو الآدمي أم البهيمة؟ أم يشمل الكل؟ يشمل الكل، يشمل الآدمي ويشمل البهيمة. أما الآدمي إذا كان مملوكا أي عبدا فإنه قد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن نطعمه مما نطعم وأن نكسوه مما نكسى، وأننا إذا أمرناه بأمر يعني بعمل يشق عليه أن نعينه على ذلك. ويشمل أيضا الذكر والأنثى، وقد وصى الله عز وجل به في محكم تنزيله فقال وما ملكت أيمانكم، وما ملكت أيمانكم. فالمملوك يجب الإحسان إليه، لا تقدم له طعاما أو لا تأكل أو لا يقدم لك هو طعام فتأكله وتتركه ينظر إليك وهو جوعان، ليس هذا من أخلاق المسلمين. يلحق بالمملوك من؟ الأجير الذين تستأجرهم يشتغلون عندك إن كنت صاحب شركة أو مؤسسة، أو يشتغلون عندك في بيتك إذا احتجت، مثلا دعوت سباكا أو نجارا أو دهانا أو كهربائيا أو ما أشبه ذلك من أنواع الحرف، عليك أن تحسن إليه أيضا بحسن معاملته وخطابه وإطعامه وهذه الأمور. أما إن كان المملوك بهيمة فكذلك أمرنا بالإحسان إليه، سواء كانت هذه البهيمة مما يركب أو مما يحمل أو مما يحلب أو مما يقتنى، أمرنا بالإحسان إليها. فإذا كانت مما يحمل وتركب لا نضع عليها أكثر مما تطيق، لا نضع عليها أكثر مما تطيق. إذا كانت مما تقتنى أيضا ينبغي أن نفق عليها في علفها وسقائها وما أشبه ذلك، وإذا مرضت فإنها تحتاج إلى أن تداوى. فإذا كانت في مكان مثلا في العراء والبرد الشديد فيجب عليك أن تجعلها في مكان دافئ، وإذا كان الجو حارا وكانت في مكان حار عليك أن تخرجها إلى العراء والفضاء، وعلى هذا فقس. وقد دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، عذبت في هرة. ودخلت بغي الجنة في كلب سقته حينما وجدته يأكل الثرى من العطش. والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء. أهل السنة والجماعة ينهون عن الفخر والخيلاء. الفخر يكون باللسان والخيلاء تكون بالفعال، ينهون عن الفخر والخيلاء. أقول إن الفخر يكون باللسان، يعني أن أهل السنة والجماعة لا يفتخرون بألسنتهم وينهون عن ذلك، مثل الذين مثل ما تسمع بعض الناس أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا فيظل يفتخر على غيره، هذا منهي عنه. وأيضا أهل السنة ينهون عن ذلك، عن هذا الخلق الذميم. وأما الخيلاء فإنه يكون بالفعل، مثل إسبال الثوب. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. وبينما رجل يتبختر في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. الخيلاء قد تكون في المشية، قد يكون في الوجه. قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا فكم تحتها قوم هم منك أرفعوا. وإن كنت في عز وحز ومنعة فقد مات من كان أو من كان منك أو أكثر منك أمناه. فالمشية لها دور وتعبر عن شخصية الإنسان، فلا تتخايل لا في مشيتك ولا في حركاتك، لأن الله عز وجل يمقت ذلك. والبغي، البغي ما هو البغي؟ البغي والاستطالة على الخلق، يعني ظلم الناس باحتقارهم وازدرائهم. يأتي واحد من الناس لأخيه فيقول: أنا أحسن منك، أنت صغير، أنت جديد، أنت لا تعرف شيء، أنت كذا. نقول: هذا محرم ومن البغي. والاستطالة على الخلق، التعالي عليهم والتطاول عليهم. ومن ذلك أيضا أن يمدح الإنسان نفسه فيذكر شمائله. وقد قال أهل العلم: إن الناس لا يخفى عليهم حالك، حتى وإن كان فيك ما فيك فإنه لا يخفى عليهم حالك، لأنهم يعرفونك، فلا حاجة إلى أن تذكر ذلك. اللهم إلا إذا كان لسبب. كيف؟ ماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه؟ قال: والله لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. أعلم مني بكتاب الله. ماذا يريد ابن مسعود؟ يريد حث الناس على أن يأتوا إليه ليسألوه ويطلبوا عنده العلم، يعني من أجل أن تحصل الفائدة وينتفعوا بعلمه. وقال يوسف عليه السلام قبله: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، إني حفيظ عليم. إذن التطاول على الخلق محرم، والبغي لهم أيضا بحق أو بغير حق، بحق أو بغير حق، يعني سواء ذكرت الذي فيك وكنت محقا فيه أو بغير حق. وأيهما أذم من الآخر؟ الاستطالة بغير حق، يعني أن تستعلي وتتطاول على غيرك وليس عندك من مقومات ذلك شيء، هذا لا شك أنه أعظم وأشنع. فإذا وجدت مقوماته من المال أو الجاه أو النسب أو الشرف أو العلم فإنه في الأصل مذموم، إلا كما قلت لكم إذا وجد السبب ودعت الحاجة إليه فكان الإنسان مضطرا، مثل أن يشجع غيره على الخير، مثل أن يشجع غيره على الخير. وهذا لا يكون إلا في العلم، في كل شيء. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. أهل السنة والجماعة يأمرون بمعالي الأخلاق، يعني يأمرون غيرهم بعد أن اتصفوا بذلك بأن يتخلقوا بأحسن الأخلاق، ويشغل الناس أنفسهم بما يعود عليهم بالنفع والخير في الدنيا والآخرة، وأن لا يضيعوا حياتهم وأوقاتهم فيما لا يعني. نعم، وينهون عن سفاسفها، ينهون الناس عن سفاسف الأمور، يعني الأشياء التي يضيع الإنسان فيها وقته وعمره وفكره وطاقته، هذه أهل السنة والجماعة ينهون عنها. أهل السنة والجماعة ينهون عنها، وهذه تسمى سفاسف الأمور. مثال ذلك، يأتي شخص ويأمر الناس، قل لهم لا تضيعوا نشرة إخبارية في التلفزيون. هذه سفاسف ولا معالي الأمور؟ سفاسف، لأن الأخبار لا تنتهي، والمزيف فيها أكثر من مما هو حق. هذه من سفاسف الأمور. أو تجده يأمرهم مثلا، يأمرهم بأن يتبعوا كل تخفيض للبضائع في الأسواق، اخرجوا للتخفيضات، لا تضيعوا التخفيضات عليكم. هذه كلها ايش؟ سفاسف أمور. يأمر بها، يأمر بما لا يعود على الناس بالخير والنفع في الآخرة. أما إذا كان الأمر يعود عليهم بمنفعة في الدنيا فلا بأس، فلا يأمرون إلا بمعالي الأمور. ما هي معالي الأخلاق؟ ما يعود على العباد بالخير في الدنيا والآخرة. يكفي هذا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية، قدم قال المؤلف رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية: فصل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. كيف انقطع؟ صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص. نعم. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين. نقبل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نكمل هذا الفصل الأخير من شرح من الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سبق لنا أن أهل السنة والجماعة يتصفون بمكارم الأخلاق ويأمرون الناس بها، من ذلك بر الوالدين وصلة الأرحام والحسن إلى الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون أيضا عن الفخر والخيلاء. وقلنا إن الفخر من فعل اللسان، والخيلاء من أي شيء؟ من فعل الجوارح، والبغي والاستطالة. والبغي قلنا أنه البغي، ما هو البغي؟ هو الظلم. والاستطالة الخلق، بينا هذه. الاستطالة الخلق بحق أو بغير حق، التعالي على الخلق، هذا أيضا ينهون عنه ولا يتصفون به. وقوله بحق أو بغير حق، هل يمكن أن يكون بحق؟ يمكن، وذلك إذا ما اعتدي على أحدهم، فإذا وجدت الفرصة وأتيحت له في أن يستطيل فإنه لا يفعل. هذه من صفات أهل السنة والجماعة، بل يعفو ويصفح أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وهذا على سبيل التعميم، يعني يأمرون بالشجاعة، بالمروءة، بالصدق، بالأمانة، بالوفاء بالعهد، بطلاقة الوجه، بالإحسان، بالبر. يأمر، هل أيضا من ذلك يأمرون بأداء الحقوق؟ ها؟ نعم، لأن أداء الحقوق لا شك أنها من معالي الأخلاق. يأمرون بأداء الحقوق لأصحابها، كحق الوالدين وحق الأرحام وحق الأزواج وحق الأولاد، نعم، وينهون عن سفاسفها، ينهون عن سفاسفها، يعني عن سفاسف الأمور. السفاسف هي الأشياء التي لا قيمة لها، ينهون عن السفاسف، عن سفاسف الأمور، يعني عن الترهات التي لا تنفع أصحابها ولا تجدي شيئا. نعم، مثاله نذكر، ينهون الشباب مثلا أهل السنة والجماعة عن أن يشغلوا أنفسهم بالكرة، فالكرة من سفاسف الأمور، وصارت اليوم إيش؟ من معالي الأمور، صار شغل كثير من الشباب الشاغل الكرة، فهو ينفق ويبذل لها كل ما يملك من الوقت والفكر والمال والطاقة والغضب والحمية، بل ربما صارت الكرة والعياذ بالله ميزانا على إثره يقام الولاء والبراء، صحيح أم لا؟ فيوالي من يوالونه ويعادي ما يعادونه، وكل ذلك من سفاسف الأمور. وربما لو سمع مثل هذا الكلام ما أنكر، قال كيف والأمم قد أجمعت على فضلها، نقول هل هذا إجماع معتبر؟ وأين فضلها؟ كما قال بعضهم، يعني عبارة عن قوم يجرون وراء جلدة، ها؟ يعني خرجت عن النطاق المعقول. فهذه من السفاسف، كرة القدم هذه من السفاسف التي ينبغي على أهل السنة أن ينهوا شباب الأمة عنها، يعني أن يصرفوا هممهم إليه. وقل مثل ذلك في بقية الأمور التي لا قيمة لها ولا تجدي من سفاسف الأمور. قال وكل ما يقولونه ويفعلونه، يعني أهل السنة والجماعة، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. هذه الأشياء التي يقولها أهل السنة والجماعة ويفعلونها ويأمرون الناس بها، رائدهم في ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يقلدون بقردية ولا يرددون بببغائية، لا يقولون لأنهم سمعوا فلانا أو علانا قال فهو يقول لأن فلانا قال، لا، بل لأن كتاب الله يدعوهم إلى ذلك، فهم يتبعون تعاليم القرآن ويتبعون تعاليم السنة، لأن في القرآن والسنة كل ما ذكرنا. فالقرآن يأمر بمعالي الأمور أم لا؟ ها؟ يأمر بمعالي الأمور وينهى عن سفاسفها. هذا على سبيل المثال في هذه الجزئية فقط مما ذكر المؤلف.